السؤال الرابع يقول: أخت تسأل عن مشكل وقع لها، وهو أنها تتهم أخت زوجها المطلقة بأنها تدخل الرجال الأجانب للبيت، وهذا فعلا لأننا نعيش في نفس البيت، لكن المشكلة قيل لي أن هذا قذف ويجب عليها 4 شهود عدول. وسؤالها: هل فعلا هذا يسمى قذف فيها ولو لم أتلفظ بعبارة زانية؟ وما هي صفة الشاهد العدل؟ وهل عوام الناس مثل الحالق والمتبرج والمتبرجة لا يعتبرون شهودا؟ لا شك أن هذه تهمة وقذف ولا يجوز ذلك، وإذا رفعت القضية إلى القضاء فإنه يلزم أن يبرر نفسه ب4 شهود عدول، وإلا جلد 80 جلدة القاذف. ومن ذكرت يصحون للشهادة، حالق اللحية وغيره يصحون للشهادة، بارك الله فيك والحمد لله.